يا ظن الناس زهراتي دنيا جنونا وأقطع طول عمري طول عمري بالتمن بالتمن محتبس طويل محتبس طويل وبين يدي محتبس طويل محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني كأني كأني قد دعيت له دعيت له كأني كأني كأني قد دعيت له كأني كأني كأني قد دعيت له كأني